يتق الله ربه. ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل لما بين وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما وابتغاء الفتنة